الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الرد المسألة الثالثة في بيان من يرد عليهم. قول المؤلف رحمه الله تعالى المسألة الثالثة من مسائل الرد، من هم الذين يرد عليهم؟ أهم العصبة؟ لا. الزوجان يرد عليهم؟ لا. من هم إذن؟ أصحاب الفروض. أصحاب الفروض هم الذين يرد عليهم. لما؟ لأن المستند هو قول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أولو الأرحام، العاصب يأخذ المال كله إذا انفرد، وإذا وجد له مشارك اشترك هو وإياه فيه ولا يبقى شيء. الزوجان يخرجان بكونهما ليس من ذوي الأرحام، الزوج مع زوجته غالبا ليسوا من ذوي الأرحام، لكن إن كان من ذوي الأرحام ورث برد عليه، لا لكونه زوج أو زوجة وإنما لكونهما من ذوي الأرحام. نعم. يرد على جميع أصحاب الفروض ما عدا الزوجين، هذا قول عامة القائلين بالرد، لأن الزوجين قد يكونان من غير ذوي الأرحام فلا يدخلان في قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وروي عن عثمان رضي الله عنه أنه رد على زوج، وقال بالرد على الزوجين في هذا العصر الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، حيث قال والصحيح أنه يرد على الزوجين كغيرهما من أهل الفروض لعدم الدليل البين على أن الرد مخصوص بغير الزوجين. وأما قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فإنه كما يدل على أنهم الوارثون بالفرض دون الزوجين فلا يدل على أنهم المخصوصون بالرد. ويدل على ذلك أن العول الذي هو ضد الرد يتناول جميع أهل الفروض الزوجين وغيرهم، وحالة الرد نظير حالة العول، وأيضا المعنى في العول والرد معنى واحد. فالعول إذا تزاحمت الفروض ولم يمكن أن يكمل لكل واحد فرضه، فإن المسائل تعول وتنقص الفروض بمقدار الحصص. والرد إذا قلت إذا قلت الفروض وبقي بقية لا وارث لها إلا أهل الفروض، لأن لم يكن عصبة فإنها ترد عليهم بقدر فروضهم، وهذا واضح ولله الحمد. قول المؤلف رحمه الله تعالى ما عدا الزوجين فلا يرد عليهم، يقول هذا قول عامة القائلين بالرد، لأنه كما تقدم لنا أن العلماء رحمهم الله على فريقين، فريق يقول بالرد على أصحاب الفروض، وفريق يقول لا يرد على أصحاب الفروض وإنما يأخذ صاحب الفرض فرضه وما بقي فلبيت المال يصرف في مصالح المسلمين. فريق ثالث بين الطرفين قالوا إن انتظم بيت المال فيعطى الزائد، وإن لم ينتظم بيت المال فلا يعطى شيء وإنما يرد. يعني الفريق الثالث بين الفريقين يفصلون، يقول إن انتظم بيت المال فهو يعطى ما زاد عن الفروض، وما لم ينتظم بيت المال فإنه يرد على أصحاب الفروض. لما رحمكم الله؟ قالوا إذا انتظم بيت المال فإن هذا المال يصرف في مصالح المسلمين ولا وارث له، فالمسلمون عموما أولى به إذا انتظم، وإذا لم ينتظم فالقرابة أولى، يعطى للقرابة لأنه ضائع لن يصرف في وجهه فيعطى للقرابة. القائلون بانتظام بيت المال من عدمه يقول الكثير منهم أيسنا من انتظام بيت المال إلا بعد نزول عيسى ابن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، لأنه بالتتبع والتجربة ما ينتظم بيت المال، يدخل فيه ما لا يحل دخوله ويخرج منه ما لا يحل خروجه. فإذا القائلون بالرد فريق من العلماء، القائلون بالرد يقولون يرد على القرابة، يرد على القرابة، أم جدة، أخ لأم، بنت، بنت ابن، أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم، وهكذا الوارث بالفرض من القرابة يعطى ما بقي بعد الفروض فيرد عليهم. فإن كان واحد أخذ المال كله بالفرض والرد، وإن كانوا مجموعة أخذوا كل واحد نصيبه بالفرض ثم رد الباقي عليهم على قدر أنصبائهم. فالبنت إذا كان لها النصف تأخذ بهذه النسبة، الجدة إذا كان لها السدس تأخذ بهذه النسبة، الأم إذا كان لها الثلث تأخذ بهذه النسبة، الأخت لأم إذا كان لها السدس تأخذ بهذه النسبة، وهكذا. هذا عامة أهل العلم الذين يقولون بالرد، يقولون يرد على القرابة غير الزوجين، لأن الزوج في الغالب والزوجة ليسوا من القرابة، فالغالب أنهم من بعيد. فإذا كانوا من أهل من القرابة ومن الوارثين بالقرابة أخذوا، إذا كان أخ لأم مثلا ابن عم فإنه يأخذ بالفرض بكون أخ لأم ويأخذ الباقي بالتعصيب لكونه ابن عم، وهكذا. والزوج والزوجة غالبا لهم فرض معين لا يزيد ولا ينقص. هذا قول عامة القائلين بالرد. يقول المؤلف رحمه الله الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله يقول يرد حتى على الزوجين، يقول تفريقكم بين الزوجين وغيرهم من أصحاب الفروض لا محل له. ولما يرحمك الله؟ قال مثلا بما إن العول يلحقهم يلحق الزوجين فكذلك الرد يكون مثله. لما ألحقتموهم العول الذي فيه نقص وحرمتموهم من الرد الذي فيه زيادة؟ إما أعطوهم نصيبهم بدون عول ولا رد، وإلا أعطوهم نصيبهم بالعول إن عالت أو بالرد إن رد عليهم. ولكن هذا القول مع وجاهته فهو مخالف لقول جمهور العلماء رحمهم الله. نعم. تعقيب وبالتأمل التأمل في الأقوال في القائلين بالرد على الزوجين من غيرهم. يقول الأول قائلون بالرد على الزوجين قالوا إن عثمان بن عفان رضي الله عنه رد المال على زوج، يقولون ما هو واضح في الرد، وإنما قد يكون عاصب، قد يكون لسبب من الأسباب، قد يكون أعطاه من بيت المال، أعطاه لمبرر غير هذا، ما قال بالرد رحمه الله رضي الله عنه. وبالتأمل نجد أن القول بالرد على الزوجين مخالف لما اتفق عليه أهل العلم من عدم الرد عليهما، لأنه اتفق أهل العلم رحمة الله عليهم على عدم الرد على الزوجين في قديم الزمان إلى آخره. نعم. وما روي عن عثمان أنه أعطى الزوج ما بقي لا يدل على أنه يرى الرد على الزوجين، إذ يحتمل أن هذا الزوج كان عصبة أو ذا رحم أو أعطاه من مال بيت المسلمين لا على سبيل الرد، فنسبة الرد على الزوجين إلى عثمان وهم من الراوي، لأن الذي صح عنه إنما هو الرد على الزوج فقط، وهو يحتمل ما ذكرنا. وقد فرض الله لذوي الفروض فروضهم، فيجب أن لا يعطى أحد فوق فرضه ولا ينقص منه إلا بدليل، وقد قام الدليل على أنه ينقص منه عند التزاحم كما سبق في العول، وقام الدليل على أنه يعطى القريب ما فضل عن الفرض عند عدم العاصب، وهو قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فبقي الزوجان لا دليل على إعطائهما فوق ما فرض الله لهما، وبهذا يحصل الجواب عن الاستدلال للرد على الزوجين بالقياس على العول، وأنه قياس مع الفارق، والله أعلم. قياس مع الفارق، فالقول الجمهور على أنه لا يرد على الزوجين، وستأتي إن شاء الله طريقة القسمة إذا كان الورثة أصحاب الفروض معهم أحد الزوجين. اقسم هلك هالك عن بنت وبنت ابن فقط عند القائلين بعدم الرد. المسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة، ولبنت الابن السدس واحد أربعة، والباقي اثنان لبيت المال. اقسم هذه المسألة عند القائلين بالرد. المسألة من ستة كذلك، للبنت النصف ثلاثة، ولبنت الابن السدس واحد، كم المجموع؟ أربعة. ترد المسألة إلى أربعة، فتأخذ البنت ثلاثة أرباع وتأخذ بنت الابن ربع، يعني كان الرد عليهم بقدر أنصبائهم. ما قلنا باقي اثنان كل واحدة نعطيها واحد، لا، لأن هذا جور، وإنما نعطي البنت على قدر نصيبها ونعطي البنت الابن على قدر نصيبها. هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب فقط. المسألة كذلك، مسائل الرد غالبا كلها من ستة، من ستة، للأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين، فترد الستة إلى أربعة، فتأخذ الأخت الشقيقة ثلاثة أربعة، وتأخذ الأخت لأب الربع، كل واحدة تأخذ على قدر نصيبها. هلك هالك عن جدة وابنتين، جدة وابنتين عند القائلين بالرد. المسألة من ستة، للجدة السدس واحد، وللبنتين الثلثان أربعة، فترد المسألة إلى خمسة، تأخذ الجدة بدل أخذها سدس تأخذ خمس، وتأخذ البنتان ثلثين، أربعة من ستة تكون أربعة من خمسة، وهكذا. هالك عن بنت وزوج، بنت وزوج، المسألة من أربعة، للزوج الربع لوجود الفرع الوارث، والباقي يكون للبنت فرضا وردا، وستأتي طريقة العمل إن شاء الله. هلك هالك عن جدة وزوج، جدة وزوج، المسألة من ستة، للجدة السدس واحد، وللزوج النصف ثلاثة، بقي معنا اثنان تأخذها الجدة ردا ولا يرد على الزوج. هلك هالك عن زوجة وأخت لأب، زوجة وأخت لأب، المسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد والباقي ثلاثة، يكون للأخت لأب النصف اثنان والباقي تأخذه ردا، وهكذا. وستأتي إن شاء الله المسألة الرابعة في بيان طريقة حساب مسائل الرد مع الإيضاح بالأمثلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.